لأن الإنسان عندما يخرج إلى المسجد يلتمس فضل الله تعالى، وإذا دخل في المسجد يلتمس رحمة الله تعالى، ثم يصلي تحية المسجد ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه من حديث أبي قتادة. وإذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم هو في صلاة ما انتظر الصلاة. ولهذا فلا يشبك بين أصابعه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، رواه أحمد. وينبغي للمسلم الذي بقي في المسجد ينتظر الصلاة أن يستغل وقته فيما يقربه من الله بالذكر وقراءة القرآن، ولا يرفع بذلك صوته حتى يؤذي به غيره، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فإن لم يتأذى بقراءته أحد وكانت جهره أعون لتدبره استحب جهره. وقد روى عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم كان يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. ويسن القيام للصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة، ذكر ذلك القاضي عياض عن عامة فقهاء المسلمين، لأن بلالا رضي الله عنه لا يقيم إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة إذا رأوه صلى الله عليه وسلم قاموا، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، متفق عليه. وتجب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، متفق عليه. ويعتبر في التسوية المساواة بالمناكب والأكعب، ويسن التراص، يسن تراص الصفوف وسد الخلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله، رواه أبو داود. والصف الأول أفضل للرجال، والصف والثاني أفضل من الثالث، وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهذا بالنسبة لصفوف النساء القريبات من صفوف الرجال التي يسمع الرجال فيها كلام النساء. أما النساء اللاتي يصلين في مكان بعيد من الرجال مثل الأدوار العلوية في المساجد الآن، فالصفوف الأولى منها أفضل لانقطاع الصوت والرؤية بين الرجال والنساء، فإن ذلك منقطع إلا من مكبرات الصوت. وميمنة الصف خير من ميسرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود بإسناد حسن. وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل الأوقات صالحة للدعاء، ومنها هذا الوقت، ويدعو بعد تمام الإقامة بما يدعو به عند تمام الأذان، لأنها أذان فيدعو بقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. لماذا؟ لأن الإقامة أذان، يشهد لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة حينئذ أذانا. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.